فرج صدره صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل. قال حتى فرج من صدره وجوفه وغسلهم من ماء زمزم بيده. هذا يدل على أن ماء زمزم ماذا؟ مبارك. ولذا في الحديث الصحيح أنها مباركة. وفي حديث أبي ذر حديث صحيح حديث ابن عباس الأول وحديث أبي ذر في مسلم وعند الطيالسي طعام طعم وشفاء سقم فهي مباركة. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان ماء زمزم لما شرب له، لكن هذا فيه ضعف، ماء زمزم لما شرب له وهو مشهور جدا بين أهل العلم، ولذا يشربونه للعلم وللإيمان ولل... ابن العرب المالكي قال شربت ونويت العلم فبعدين استدرك، قال العلم الحمد لله حصلته لكن أبغي زيادة في الإيمان، يعني كأنه نادم على شيء مضى. وابن حجر شرب زمزم حتى يصل رتبة الذهبي، قال السخاوي تجاوز رتبة الذهبي، يعني السخاوي تلميذ ابن حجر يرى هذا الشيء المهم. والسيوطي يعني فالواحد ينوي إن ثبت الخبر فبها ونعمت، وإن لم يثبت ففضل الله ماذا؟ واسع سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل واسع. ولذا السلف كانوا يشربونه للظمأ يوم الهواجر. نعم، فالشرب والنوء والإنسان ينوي به النية الطيبة هذا لا شك أنه مطلوب، لكن ولعل لابن معاذ يحقق بهذا. لكن الآن ماء زمزم مخلوط، يعني أبو عبد الله مدركه، كنا حنا نشرب زمزم غيرها طعمه اللي موجود الآن. المشرف يقول أي نعم، فهو يعني مخلوط، فحنا نتمنى أن ما خلطوه، لأن حتى يعني ما مبارك، لكن حتى مع خلطه نعم يعني المهم فيه جزء من زمزم، فيه جزء من زمزم عندك، لا ندري كم النسبة لكن فيه جزء من زمزم. ولا ما زمزم احنا كنا قديما نشربه، طبعا طعمه كما يقال هماج اللي يعني بالمصطلح ايه، فالآن لا يعني تجد ما يختلف عن ال نعم، لكن المهم الإنسان يشربه ولأن فيه جزء من زمزم. نعم اي نعم، الراجح انه يغتسل فيه ويتوضا فيه. يعني جاء عن العباس قال اني لا احلها لمتوضا او مغتسل، ولكن لشارب حل وبل او نحو هذا. هذا يحكى عن العباس بن عبد المطلب، وهذا اذا ثبت هذا يكون عندما كان يتولى السقايه، يتولى السقايه ويجمع الماء لمن؟ للحجيج، للناس، يجمع الماء للحجيج للناس. ولذا جاء أعرابي وشرب من زمزم من السقاية، وكان ابن عباس موجود عبد الله بن العباس، فقال الأعرابي ما بال ابن عمكم يعطون العسل والسمن وانتم تعطون ماء زمزم مخلوط بالزبيب؟ قال هذا شيء يعني مشينا عليه في عهد رسول الله ولا نغيره او نحو ذلك. فهذا كان يعني من في الجاهلية، بطون قريش اقتسمت فيما بينها ما يتعلق بالبيت الحرام وخدمة الحجيج وما شابه ذلك، فكان هذا من نصيب عبد المطلب، فمنهم العباس كان يتولى السقاية. ولذا في الصحيح ابن العباس بن عبد المطلب استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في ليالي التشريق. وين يبيت؟ في منى ولا مكة؟ ينبيت في مكة، فأذن له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المبيت بمكة واجب، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، إلا لمن هو معذور، مثل يعني العباس هذا في سقايته، مثل إنسان مريض، مثل إنسان مرافق لشخص مريض، يعني مثل رعاة أيضا رخص لهم. نعم، ف إذا كان الإنسان ليس عنده عذر فعليه يجب وجوبا أن يبيت بمنى، والواجب هو أكثر الليل، الواجب أكثر الليل، يعني إذا تجاوز النصف هنا أتى بماذا؟